يرغبوا في الإسلام عندما يطلعون على هذه السماحة وهذه العظمة، ثم من لم يستجب لدعوة الإسلام سيعذب عليها يوم القيامة، سيعذب على الدعوة نفسها وعلى الفروض. من فوائد الحديث أيضا، نعم، لا مفهوم لإيش؟ للذكر. لماذا لم يكن لها مفهوم؟ لماذا لم يكن لها مفهوم؟ نعم، إذن مفهوم ومفهوم اللقب لا. أيوة تمام. ثم هناك حديث آخر كما ذكرتم يدل على تسوية النساء مع الرجال في هذا الحكم، وهو لا يمسن أحدكم الفرش. تمام، وكذلك لذلك اعتبرنا بأن هذا المفهوم ملغن لا يعمل به، فالنساء والرجال في هذا الحكم سواء. من فوائد الحديث أيضا، نعم، أن النهي خاص بالنفس، أن النهي خاص مقيد، والمقيد مقيد بالمس باليمين. مفهوم هذا أنه أن المس باليد اليسرى جائز، نعم، أو جائز. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث ما من فوائد الحديث إذا أخذناه جملة جملة يكون أحسن. نعم، نأخذ جملة جملة. نعم، أي نعم، قوله لا يتمسح للخلاء بيمينه، هذا يشمل القبل والدبر. لماذا عرفنا بأنه يشمل القبل والدبر؟ لماذا عرفنا ذلك؟ نعم، حيث لم يخصصها لقبر أو دبر. تمام. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم، هذا من أولئك قائلة يتبع ما لا يثبت استقلالا، أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا من حيث ماذا؟ التنفس في حالة مجرد التنفس، يعني في حالة التنفس يكون له، لكن عندما يكون في حالة الشرب يكون له حكم خاص، يكون له حكم خاص. نعم تمام. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث، نعم، تمام، أن شريعة الله جاءت لجلب المصالح ودفع المضار. فهمنا ذلك من خلال ماذا؟ لماذا فهمنا ذلك؟ النهي عن مس الذكر، وكذلك النهي عن التمسح باليمين، والنهي عن التنفس في الإناء. فكل نهي من هذه النواهي يدفع عن المسلم ضررا، يدفع عن المسلم ضررا من الأضرار. ضرر مس الذكر باليمنى واضح ولا غير واضح؟ واضح، لأنه إذا باشر النجاسة ثم أكل باليمنى فإنه سيتضرر. كذلك التمسح واضح، والتنفس ضرره واضح. من فوائد الحديث التي تستفاد، نعم، الاعتناء بالنظافة عامة، وأن المسلم ينبغي أن يكون معتنيا بالنظافة في كل أحواله وعلى كل أحيان، وهذا شريعة الله جاءت. ومن فوائد الحديث التي تستفاد، نعم، بالنسبة بملاحظة الروايات الأخرى، نعم، ممكن أن نقول في هذه الفوائد، في هذه الفائدة، أنه هذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، أو نقول إن زيادة الثقة مقبولة، هذه فائدة حديثية، زيادة الثقة مقبولة، ولا سيما إذا لم تخالف الأصل. نعم. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث، نعم، ما نهي حالة التبول. إذا قلنا أن هل يحمل المطلق على المقيد أم يؤخذ بكل على حيلته؟ نعم. من فوائد الحديث التي تستفاد ما؟ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الصحابة كانوا يحرصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه كما ذكرنا أنه إذا توضأ شرب ما تبقى من ماء وضوئه. نعم، هذا ماء طاهر مطهر فهو صالح للوضوء وصالح للشرب، إلا أن الأولى إذا وجد الإنسان ماء غيره أن لا يتوضأ به. الأولى أن لا يتوضأ به، أقول لا، أن لا يتوضأ به أي غير. مثلا إذا توضأ إنسان وبقي عليه شيء من الماء، الأولى لغيره لا يتوضأ به، لأن النصوص نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل ماء الرجل، لكن هذا النهي إنما هو للتنزيه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع زوجته في إناء واحد. نعم، من فوائد الحديث التي تستفاد نعم الأحكام الشرعية، منها الإيجابي ومنها السلبي. الإيجابي ما طلب من المكلف فعله، والسلبي ما طلب من المكلف تركه. الأحكام الشرعية تدور على هذين الأمرين، إيجاب سلب. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث نعم أي من حيث علمه الله عز وجل هذه المفاسد التي تترتب على هذه المناهي فنهى عنها، يعني كونه صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن هذه الأشياء ويظهر للناس بأن هذه الأشياء تترتب عليها أضرار، هذا موجود الآن في علم الحديث وفي لا يسمى عند العلماء بأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، بأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أيضا أن الحديث يكون التسليم على مطلع ويجعل الحديث الذي أمامه في الإناء، يعني في حالة الشرب. صح، من فوائده نعم تأكيد النهي بنون التوكيد في بعض الرواية حيث وردت بالتأكيد. صحيح. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث نعم، يعني الحديث الواحد يستدل به في عدة أبواب، يساق في كل باب يناسبه، ولهذا هذا الحديث يساق هنا كما ذكرنا يساق في باب أدب الشرب، وذلك لأنه حديث يشمل هذا الباب ويشمل كذلك باب أدب الشرب. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حيث إنهم يحرصون على أن يشربوا من ماء وضوئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولذلك وجههم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الذي جاء مقرونا بماذا؟ مقرونا بالأمور الأخرى التي تصاحبه، وذلك من عدم مس الذكر باليمين ومن عدم التمسح باليمين في حالة البول أو الغائط، وهذا هو الذي يدل على مناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قوله عليه الصلاة والسلام لا ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، يعني لماذا ذكر هذه الجملة لهذه المناسبة التي ذكرها؟ لأن الصحابة كانوا يحرصون كل الحرص على الاقتداء به، فجاءت هذه الجملة لتبين ذلك، لتبين شدة حرص الصحابة على القدوة به صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الحديث أن على الموجه الذي يوجه الناس أن يذكر التوجيه في الموضع المناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هذا التوجيه، ما هو؟ وهو النهي عن التنفس الشعبي في الموضع هنا المناسب، في الموضع المناسب له. مفهوم أنه ذكر في الموضع المناسب، واضح. كذلك من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع أصحابه في كل الأمور ليوجههم إلى ما هو الأحسن والأولى والأفضل والأكمل، كما رأينا في هذا الحديث، كما رأينا في هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث أيضا الجمع بين الأمور المتناسبة التي يسميها علماء البديع بماذا؟ يسمونها إما بالائتلاف وإما بالائتلاف، حيث جمع صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور التي بينها تناسب لله، بينها تناسب من حيث المعنى، وتناسب أيضا من حيث الحكم الشرعي. نعم. أي صحيح، الأصل في كل ما نهى صلى الله عليه وسلم عنه وفي كل ما أمر به أنه عام من الناس كافة إلا ما ورد التخصيص به. واحدة فقالوا يا رسول الله لماذا فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهو مروي في غير الصحيحين، وراويه هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس من الصحابة المكثرين كما نعلم جميعا، فهو حبر الأمة وعالمها الكبير ومفسرها العظيم. وعبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة، وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابة الكبار، وإذا حدث الصحابة الذين بينه وبين رسول الله فحذفه لهم لا يضر. لماذا؟ لأن مرسل الصحابي محمول على الوصل، فعبد الله بن عباس صحابي فمرسله محمول على الوصل، محمول على الوصل، فالصحابي إذا أسقط صحابي آخر لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. وعبد الله بن عباس توفي سنة 68 من الهجرة، وهو ابن 72 سنة رضي الله عنه. قلت روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000، لأنه من المكثرين، والمكثر هو كل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000. المكثرون عددهم 7. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، لأن أباه العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحابي، فلذلك نقول رضي الله عنهما، إذ هو وأبوه صحابيان. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، أنه مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور المقابر كثيرا، وربما زار المقابر بالليل والناس نيام، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. فمروره على هذين القبرين قد يكون من باب زيارته القبور وهي كثيرة، وقد يكون عليه الصلاة والسلام مارا لغرض آخر، وصادف مروره هذا الحدث وهذه الآية من آيات الله لنبيه. هذه الآية هي كشف الحجاب من الله لنبيه حتى سمع رجلين يعذبان في قبريهما، فهي آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته. لماذا؟ لأنها خارقة للعادة، إذ العادة ألا يسمع أهل المقابر وهم يعذبون، والصحابة الذين معه ما سمعوا، فهو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي سمع هذين الرجلين وهما يعذبان في قبريهما. قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين أي بقبرين يضمان جثتي رجلين دفنا فيهما. فالقبر كما نعلم يطلق على المكان الذي يدفن فيه الإنسان، سواء كان هذا الإنسان مدفون فيه مسلما أو كافرا، إلا أن المقبرة التي يدفن فيها المسلمون لا يجوز أن يدفن فيها الكفار، ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار، لا يجوز. فللمسلمين مقبرتهم الخاصة بهم، وللكفار مقبرتهم الخاصة بهم، ولذلك كان البقيع مقبرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يكن يدفن فيها اليهود، بل اليهود لهم مقابرهم، أي الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقول إنهما لا يعذبان، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين بأنهما لا يعذبان، وأكد هذا الخبر بإن وبلام الابتداء، إنهما لا يعذبان، فالجملة اقترنت بمؤكدين، أحدهما إن والآخر لام الابتداء، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، فما أخبر به فهو حق، والسامع للخبر هنا مصدق لا يعتريه ريب. من السامع؟ الصحابة. فما الداعي إلى التأكيد إذن؟ لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن آية من الآيات ومشهد من مشاهد الغيب أكد ذلك عليه الصلاة والسلام لتطمئن القلوب، والإيمان يزيد وينقص. قوله إنهما أي صاحبا القبرين، الضمير وإن عاد على القبرين فالمراد به صاحباهما، فهو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، فهو مجاز مرسل، علاقته إيش؟ المحلية، هذه علاقته. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة فإن المجاز نسميه مرسلا تماما. فالمجاز هنا مرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، إنهما لا يعذبان أي يتألمان آلم القبور، وهذا فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وأن عذاب القبر ثابت بهذا الحديث وغيره من الأحاديث، وثابت بآيين من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا مشهد من مشاهد عذاب القبور. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ثابت، وهو على الجسد، وهو على الجسد أي الجسد نفسه أو جزئه بحسب ما تحل فيه الروح. فإن حلت الروح في الجسد كله فالعذاب على الجسد كله، وإن حلت الروح في بعض الجسد فهو على ذلك البعض الذي حلت فيه الروح. والمقصود أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ثبوت عذاب القبر للأدلة المتواترة الدالة على ذلك، خلاف للمعتزلة الذين ضلوا ضلالا بعيدا في هذه المسألة وغيرها، وأنكروا أي أنكروا عذاب القبر. إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، قوله وما يعذبان في كبير، ما المراد بالكبير هنا؟ المراد بالكبير في القول الأرجح، هناك أقوال متعددة في المراد بقوله الكبير. أرجح الأقوال أن المراد به ليس كبيرا على النفس ولا شاقا عليها، فإن النفس تستطيع أن تتخلص منه بكل سهولة، أي ليس شاقا ولا كبيرا ولا فيه إحراج على النفس. أما هو في حد ذاته فهل يعتبر كبيرة من الكبائر أم لا؟ نعم، في القول الصحيح أن هذا الذي يذكره الحديث فيما بعد هو من الكبائر، بدليل رواية أخرى: بلى إنه لكبير، أي ما فعلوه كبيرة من الكبائر، ولكن التوقي منه والحذر منه ليس كبيرا على النفس ولا شاقا عليها، لأن الأمور التي يطلب من الإنسان أن يجتنبها على أنواع ثلاثة: نوع تجد النفس مشقة في تركه كأنواع الملاذ والشهوات، ونوع تنفر النفس منه وذلك كأكل السموم والاقتراب من الحيات ومن المجذوم وما إلى ذلك، ونوع يسهل على النفس تركه كهذا الذي ذكره الحديث. إذن هناك نوع مما أمر الشارع بتركه يشق على النفس تركه، ما هو؟ وأنواع الملاهي والشهوات، نوع ينفر الطبع منه السموم وما أشبهها، نوع مما أمر الشارع بتركه يسهل على النفس تركه كهذين اللذين ذكرهما الحديث. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال السادس من أحاديث الباب، وهو آخر حديث ذكره المؤلف في باب الاستطابة، ولم يستقص كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وإنما اكتفى بالأحاديث التي تدل على مقصوده، ولا سيما الأحاديث التي اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما. راوي هذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من المكثرين كما نعلم، والمكثرون سبعة من جملتهم عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس هو الحبر الهمام الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المشهور اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، وله أحاديث جمة، فهو راوي هذا الحديث، وليس هو الوحيد الذي روى هذا الحديث، بل ممن رواه عثمان وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قد رواه غير البخاري ومسلم، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين. وفي رواية وقد خرج البخاري: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، من حيطان المدينة أو مكة. والحائط هو البستان، يجمع على حيطان، الحائط هو البستان يجمع على حيطان. مر بحائط أي بستان من حيطان المدينة أو مكة. هذه الرواية زادها الزائد على سبيل الشك، والمقصود أنه عندما مر على هذا الحائط إذا به صلى الله عليه وآله وسلم يسمع صوت صاحب قبرين. إذن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين أو مر بحائط، كيف نوفق بين الروايتين؟ هذا الحائط كان يوجد بجوار البقيع، ومن ثم يصح أن يقال مر بحائط ومر بقبرين. ومعنى مر أنه صلى الله عليه وسلم جاز أو اجتاز هذا المكان، وكان بجوار هذا المكان قبران من قبور البقيع، وقبور البقيع لا زالت مشهودة إلى يومنا هذا. مقبرة البقيع مقبرة توجد بجوار المسجد النبوي، وهي مقبرة مشهورة، وقد وسعت اليوم وصارت لها مسافة أوسع مما كانت عليه من قبل. يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين، تثنية قبر، والقبر سمي قبرا لأنه يقبر فيه صاحبه، بمعنى يدفن فيه صاحبه. والدفن قديم في البشرية، الدفن قديم في البشرية، فهو سنة قديمة من لدن قابل وهابل اللذين قص الله علينا قصتهما، وذلك عندما قتل قابيل هابيل وحار ماذا يفعل بجسده، فأرسل الله إليه من الذي أرسل إليه؟ أيوه، أرسل الله إليه غرابا يريه كيف يواري سوءة أخيه، فعلمه الله تعالى من خلال طائر. والحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، فعليه أن يأخذها حيث وجدها. انظر الآن إلى ولد آدم كيف أخذ الحكمة والعلم من طائره، أخذ الحكمة والعلم من طائر، علمه كيف يواري سوءة أخيه، فحفر لأخيه ودفنه، ومن ثم صار الدفن سنة في بني آدم إلى قيام الساعة، حتى الكافر عندما يموت من بيننا فإنه ينبغي أن ندفنه، لكن لا نصلي عليه مثلا أو نغسله، وإنما ندفنه كما ندفن جيفة، كما صح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما مات عمه أبو طالب وجاءه علي بن أبي طالب وأخبره بذلك ماذا يفعل به؟ قال جره إلى الأرض وادفنه كما تدفن جثة جيفة. هكذا إذا مات الكافر من بين المسلمين ينبغي أن يدفن. إذا القبر هو المكان الذي يدفن فيه جسد الإنسان سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، لكنه على المؤمن جنة وعلى الكافر نار. مر بقبرين يقول فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقال لأصحابه الذين كانوا معه في هذا الموقف، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما أكد صلى الله عليه وسلم عذابهما بإن، إنهما يعذبان، نعم لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، أكد بإن وبلام الابتداء، إنهما أي صاحبا القبرين، وأعاد الضمير على القبرين، وأراد صلى الله عليه وسلم صاحبيهما، وهذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، فهو مجاز مرسل من باب إطلاق المحل الذي هو القبر وإرادة الحال فيه وهو صاحبه، وهو صاحبه. إنهما ليعذبان، ليعذبان تعذيبا حقيقيا، وقد أطبق أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، وخالفت المعتزلة وخلافهم لا يعتد به، وعللوا ذلك بأباطيل ومهازيل يستحي الإنسان أن يذكرها أمام وحي الله، نصوص عديدة بنصوص من القرآن ونصوص من السنة بلغت التواتر، ومن نصوص القرآن قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إثبات من الله عز وجل لعذاب القبر الذي يكون للكفار والظلمة. وأما الأحاديث فكما ذكرت هي أحاديث متواترة، وتواترها تواتر معنوي، لأن التواتر إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، لكن أهل السنة والجماعة مختلفون في ذلك على قولين، منهم من يقول العذاب يكون للجسد كله، ومنهم من يقول العذاب يكون لبعض الجسد، على خلاف بينهم هل الروح التي تعود إلى جسد الإنسان بعد دفنه هل تعود إلى جسده كله أم تعود إلى بعض جسده؟ فمن قال إنها تعود إلى جسده كله قال لأن العذاب يشمل الجسد كله، ومن قال بأنها تعود إلى بعض جسده قال العذاب يكون لبعض الجسد، ولكنهم متفقون على إثبات العذاب، وليس ذلك بمستحيل عقلا كما قرر المعتزلة، بل العقل لا تنفي هذا بل ولا تستغربه. فقوله إنهما ليعذبان هذا تأكيد لعذاب القبر منه صلى الله عليه وآله وسلم، إنهما ليعذبان تعذيبا حقيقيا، والعذاب على الروح والجسد معا وليس على الروح وحده ولا على الجسد وحده، بل على الروح والجسد، لأن كل من الروح والجسد قد اشتركا في المعصية في الدنيا، فالعذاب يكون عليهما، لأن كل من الروح والجسد قد تعاونا على معصية الله. ومثل الروح والجسد ثبت لمقعد وأعمى، ثبت لمقعد وأعمى. فالمقعد لا يمكنه أن يصل إلى سرقة شيء إلا إذا حمله الأعمى على ظهره، والأعمى لا يستطيع أن يسرق شيئا إلا بواسطة المقعد. قالوا احتجت الروح والجسد على الله، فقالت الروح: يا رب كيف تعذبني وأنا كنت لا أستطيع أن أتحرك إلا بهذا الجسد، فهو الذي يحركني، أنا عرض، لولا الجسد ما فعلت شيئا. وقال الجسد: يا رب فيما تعذبني وأنا كنت لا أستطيع أن أتحرك إلا بواسطة الروح. قالوا: فضرب الله لهما مثلا، قال: أرأيتما إلى مقعد وأعمى، حمل الأعمى المقعد ثم انطلق به إلى بستان إنسان فسرق، وجاء صاحب البستان، أيعذب المقعد وحده أم يعذب الأعمى وحده؟ فقال: يعذبان معا. قال: لقد حكمتما على أنفسكم، لأنه لولا الأعمى ما وصل المقعد، ولولا المقعد ما وصل الأعمى. لذلك فالعذب على الروح والجسد معا، كما ثبت ذلك في النصوص، ومن فرق فعليه الدليل ولا دليل عليه. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. نكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على وزن خامس الحديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد انتهينا في الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين، وقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان، إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان. أكد هذه الحقيقة بهذه المؤكدات: إن واللام، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. واستنتجنا من هذه الكلمة هي قول صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، ثبوت حكم شرعي وهو عذاب القبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأشارت إليه آيات في القرآن الكريم، وجاءت أحاديث أخرى. قلنا بأن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر، وعذاب القبر من مسائل العقيدة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، ولكن المعتزلة خالفوا في ذلك بكلام لا قيمة له ولا يبنى على أي دليل، لذلك فكلامهم ساقط ولا يعتد به ولا يستحق أن يذكر. إنهما لا يعذبان، يقول: وما يعذبان في كبير. أما صاحبا القبرين فقد اختلف العلماء فيهما، هل هما كافران أم هما مسلمان أم هما معينان؟ والصواب أنهما ليس معينين، وذلك لأن من قام به مثل هذا الوصف وهو وصف الذم فإنه ينبغي الستر عليه، ولذلك ستر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينهما عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تأديب لنا نحن أننا إذا رأينا مثل من هذا حاله علينا أن نستره وألا نشهر به في الناس. وأما من قال بأن صاحبا القبرين كافران فقد استشهد برواية أخرجها أبو موسى المديني، أخرجها أبو موسى المديني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كان قد دفن في الجاهلية، في الجاهلية أو كما قال، هذه الرواية التي استدل بها أبو موسى رواية ضعيفة، لأن فيها رجلا اسمه ابن لهيعة، وابن لهيعة قد وقع له اختلاط، قد وقع له اختلاط في آخر عمره، ومن ثم فروايته يتوقف فيها العلماء حتى تصح من جهة أخرى، فهذه الرواية ضعيفة. يبقى عندنا الرواية الصحيحة، هي رواية أنهما مسلمان كما رجح ذلك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، حيث قال جميع طرق الباب تدل على أنهما مسلمان، جميع طرق الباب، أي إذا استقرأت طرق الباب، هذا الباب الذي هو باب إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، رأيت أن المراد بالرجلين هنا أنهما مسلمان، وقد دلت على ذلك رواية ابن ماجه ورواية الإمام أحمد، دلت على ذلك رواية ابن ماجه حيث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين جديدين، مر بقبرين جديدين، ولا يكون جديدين إلا إذا كان مسلمين، لأن هذه مقبرة خاصة بالمسلمين ولا يدفن فيها إلا المسلمون. وأما رواية الإمام أحمد ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما أي بالقبرين وقال من دفنتم اليوم، قوله من دفنتم اليوم دل على أن صاحب القبرين جديدين، ولا يكونا جديدين إلا إذا كانا مسلمين، لأن مقبرة البقيع منذ أن جاء الإسلام إلى المدينة لم يدفن فيها إلا المسلمون خاصة. طيب إذن ظهر لنا أن صاحبي القبرين هنا مسلمان، وأنهما عذبا في قبورهما، وأنهما عذبا في قبورهما بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم بيّن صلى الله عليه وآله وسلم سبب تعذيبهما بقوله بعدما قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قوله وما يعذبان في كبير، ما المراد بقوله في كبير؟ هل البول من غير استتار والمشي بين الناس بالنميمة ليس كبيرتين بحسب ما يظهر للإنسان أول وهلة؟ ليس الأمر كذلك، لأن عندنا رواية أخرى في البخاري في الأدب تثبت أنه كبير، ففيها بلى إنه لكبير، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا، فيكون المراد بقوله هنا إنهما لا يعذبان في كبير، يكون المراد به أي في كبير الاحتراز منه، أي لا يشق الاحتراز منه. فلو أراد هذان الرجلان أن يحترزا مما وقع فيه لما كان ذلك كبيرا عليهما ولا شاقا بهما، فالاحتراز من البول والاحتراز من النميمة ليس أمرا كبيرا، ذلك لأن الذنوب بالنسبة للطبع البشري على أنواع ثلاثة، ذنوب يعني ذنوب بالنسبة للطبع البشري كما ذكرت على أنواع ثلاثة، هناك نوع تحبه النفس لأنه من باب اللذات والشهوات، هذا فيه مشقة،